الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا من هو المحمود المشكور على الحقيقة، إذ لا منعم سواه، وكل نفع يجري على يد غيره فهو الذي أجراه، وكل خير يصل إلى بعض مخلوقاته من بعض فهو الذي قدره وقضاه. هذا من باب العبودية لله سبحانه وتعالى، وثقه على طريقة أهل الزمان الذي كان فيه من محبته المستجع، فأحمده حمدا يرضاه، وأشكره شكرا يقابل نعماه وإن كانت غير محصاه، امتثالا لأمره لا قياما بحق شكره، فإن لساني وجناني وأركاني لا تقوم بشكر أقل نعمة من نعمه العظيمة. كتب عليه رحمة الله فيها يعني له أبيات للمصنف رحمه الله في المعنى أبيات: لو كان لي كل لسان لما وفيت بالشكر لبعض النعم، فكيف لا أعجز عن شكرها وليس لي غير لسان وفمي. صلاة وسلاما يتجددان بتجدد الأوقات، ويتكرران بتكرر الآنات، وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار وبعض. يعني هذه المقدمة التي ابتدأ بها رحمة الله تعالى عليه، عبد نفسه لله سبحانه وتعالى وتذلل لله سبحانه وتعالى كما هي عادة أهل العلم في مقدمات الكتب. فإن علم أصول الفقه، علم أصول الفقه معروف تعريفه، فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، هذا حق للأسف فوت كثير من أهل عصرنا بسبب جهلهم بعلم أصول الفقه. يعني المصالح والمفاسد والقواعد، هذه أمور تؤخذ من أصول الفقه. لما كان هذا العلم هو الذي يأوي إليه الأعلام والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل، تحرير المسائل وتنقيح، تحرير المسائل وتنقيحها وضبطها، إلى أي شيء يلجأ؟ مثلا في قضايا العقيدة، عندما نريد أن نتكلم مثلا في بعض قضايا العقيدة أو في كثير من أمور العقيدة، تجد أن أصول الفقه يدخل فيها. طيب، عند أما المسائل الفقهية، مسائل الحديثية، فتجد أن أصول الفقه يدخل دخولا أوليا في هذه العلوم وهذه الفقه. وتقرير الدلائل، أنه يقرر هل هذا الدليل يصلح أم لا يصلح، هذا الدليل هو حجة في هذا المقام أم ليس في حجة، أم ليس بحجة، كل هذا من خلال أصول الفقه في غالب الأحكام. وكانت مسائله المقررة التي تقررت عند علماء، وقواعده المحررة التي حررها أهل العلم، تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين. الناظر هو عندهم تعريف الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر، النظر يعني إعمال الفكر، فالناظر الذي أعمل فكره، دعك من الألفاظ المعاصرة المفكرين، ولا هو مفكر في الشريعة، مفكر في الأحكام، هذا معنى الناظر الذي ينظر في الأحكام وأدلة الأحكام، كما تراه في مباحث الباحثين، يعني كما ترى في بحوث الذين يبحثون وتصانيف المصنفين. فإن أحدهم إذا استشهد لما قالوا بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الفحول، هذا أمر مشاهد ومعروف. تعال مثلا في قضية من القضايا، والعلماء يقولون المشقة تجلب التيسير فقط. الأصل في الدماء التحريم، يقف. العادة محكمة، فتجد فعلا صدق وصحة ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى أنهم يذعنون لكلام أهل الكفر لاعتقادهم. لماذا يذعنون؟ لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيقي بالقبول. يعتقدون أن قواعده أسست على الحق الذي يجب أن يقبل، مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول. المعقول المنقول كتاب السنة والإجماع، المعقول من الاستحسان، من القياس، إعمال الفكر والعقل في النصوص الشرعية لاستصحاب مصالح، هذا كله من هذا المعنى المعقول، العلوم العقلية. طبعا هو علوم الآلة يدخل في أصول الفقه واللغة وكذا، لكن نحن عندنا المنقول الكتاب والسنة والإجماع. المعقول وهو إعمال الفكر في النصوص الشرعية عن طريق الاستحسان والاستصحاب، فهذه التي يقال لها المعقول. تقصر عن القدح في شيء منها أيدي الفحول وإن تبلغت في الطول، يعني إن هذه القواعد وهذه المسائل ما يتجرأ أحد على القدح فيها ولا التنازع فيها لاعتقادهم أنها مؤسسة على الحق الذي يجب قبوله. وبهذه الوسيلة صار كثيرا، إذن هذا نقول سبب تأليفه للكتاب. وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم واقعا في الرأس رافعا له أعظم راية، وهو ظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية. يعني لما كان بعض مباحث أصول الفقه لا دليل عليها بل هي محض الرأس مع تسليم العلماء لها والإذعان لها، كانوا آخذين بالرأي وهم يظنون أنهم لا يعملون إلا بالرواية، فإذا به يدخل في التقليد وهو يظن أنه متبع. قال حملني ذلك بعد سؤال جماعة من أهل العلم لي، يعني جماعة من أهل العلم طلبوا منه أن يؤلف أصول الفقه، ووجود التقليد عند كثير من العلماء السابقين، طيب، وهم يتصورون أنهم لا يتبعون إلا الدليل بسبب بعض القواعد التي لا دليل عليها إلا الرأي ومحض الرأي، كان هذا دافعا للشوكاني رحمه الله تعالى أن يؤلف هذا الكتاب على هذا التصنيف في هذا العلم الشريف، قاصدا به إيضاح راجحه من مرجوحه. إذن هو يبين سبب التأليف ومقصده من التأليف، إنه يقصد أن يوضح الراجح من المرجوح، ما الذي يجب أن يكون من قواعد أصول الفقه وما الذي لا يجب، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. هناك أمور لا تنبغي أن تذكر في أصول الفقه. الله. مثل معاني الكلمات، ما دخل معاني الكلمات بأصول الفقه؟ مثل كثير من المباحث الكلامية، ما دخل إذن قصد إيضاح الراجح من المرجوح وبيان الصحيح من سقيمه، ما الذي يصح من هذه القواعد وهذه الأصول وهذه الأدلة وهذه الضوابط من الذي لا يصح، موضحا لما يصلح منه للرد إليه، الشيء الذي يصلح من هذه القواعد والأصول لنرد إليه ولنرجع إليه وليكون حكما بيننا عند الخلاف، وما لا يصلح للتعويل عليه، ما هو الشيء الذي يجب أن نعول عليه وأن نبني فقهنا عليه، ليكون العالم على بصيرة في علمه. يتضح له بها الصواب ولا يبقى بينه وبين درك الحق الحقيقي بالقبول حجاج. طيب يعني يقول ولا يبقى بينه وبين درك الحق الدرك والإدراك، ومنه الدرك الأسهل، وهم يقولون الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، يعني أن تدرك، ولذلك لا تدركه الأبصار إذا تشبه، بمعنى أن تدرك الحق الحقيق بالقبول، ولا يكون بينك وبينه هذا الحجاب. ثم قال فاعلم يا طالب الحق، فيبدأ يثني على كتابه، وفاعلم يا طالب الحق أن هذا كتاب تنشرح له صدور المنصفين، والأنصاف عزيز. لماذا تنشرح صدورهم؟ لأنه سيقوم بماذا؟ ببيان الراجح من المرجوح والصحيح من المستقيم. هذا أمر مهم جدا، أن يتبين لنا ما هي الأصول التي يؤخذ بها من الأصول التي لا يؤخذ بها، ما الذي هو من صلب علم أصول الفقه من الذي هو دخيل أو من ملح أصول الفقه. الدخيل يجنب حتى لا تنتفخ الكتب ولا ينشغل الطلبة عن أو يحجب طلاب العلم عن دراسة هذا الفن. قال ويعظم قدره لما اشتمل عليه من الفوائد الفرائض في صدور قوم المؤمنين، يعظم قدره في صدور المؤمنين. لماذا؟ لأنه أتى بفوائد تفرد بها من خلال يعني من خلال بطون الكتب رحمة الله تعالى عليه. ولا يعرف ما اشتمل عليه من المعارف الحقة إلا من كان من المحققين، ما يستطيع أن يصل إلى أغوار هذا الكتاب ويعرف ما فيه إلا الذين تحققوا بالعلم وأدركوا وفهموا واستوعبوا قيمة ما يؤلف، واتضح عندهم الغث من السمين. ولم أذكر فيه من المبادئ التي يذكرها المصنفون في هذا الفن إلا ما كان لذكره مزيد فائدة يتعلق بها تعلقا تاما. يعني المبادئ مثلا هو عندهم المقدمة المنطقية والحد والبرهان وأنواع القياس، كل هذا قال أنا ما سأذكر، إنما أذكر منه ما يعني ما يفيد طالب العلم وما يحتاج إليه، حتى لا أشغل طالب العلم بقضايا طرقها أولى وأوفر للوقت من ذكرها وأفضل من التعلق بها. قال وينتفع بها فيه انتفاعا زائدا، يعني ينتفع بهذه المقدمات وبهذا الذي نذكره المبادئ ينتفع بها انتفاعا زائدا. قال وأما المقاصد عليكم وأما المقاصد فقد كشفت لك عنها الحجاب كشفا يتميز به الخطأ من الصواب. مقاصد الكتاب بينتها لك وكشفتها كشفا ووضحتها بعد أن كانت مستورة عن أعين الناظرين بأكثف جلبات، وأنا هذا كله من التاجع يعني لغة الزمان الذي كانوا فيه، بعد يتميز بها الخطأ من الصواب بعد أن كانت مستورة عن أعين الناظرين بأكثف جلبات. يعني طبعا هذا كان ستجد في القراءة في بعض الكتب يعني بعض شروح مثلا جمع الجوامع تجد ألفاظا يعني كأنك تنتقل من صخرة إلى صخرة أخرى ومن جبل إلى جبل. قال وإن هذا لهو أعظم فائدة يتنافس فيها المتنافسون من الطلاب، يعني معرفة الحق ومعرفة الصواب ومعرفة المسائل الأصول ومعرفة ما كان من أصول الفقه من الدخيل عليه، هذا أعظم فائدة يتنافس فيها طلاب العلم، لأن تحرير ما هو الحق هو نهاية الطلبات وغاية الرغبات. هذا حق، إن فعلا أعظم ما نتمناه وأعظم ما ندعو إليه وأعظم ما نحرص عليه ما هو أن نعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ وأن نبلغ ذلك للخلق. فإذا كان هذا في أصول الفقه أصول الاستنباط، عندما تبني أصولك على أصول ثابتة وأصول منضبطة أصول قوية سيكون فقهك قويا واستنباطك متينا واجتهادك عظيما. أما إذا كنت تبني على شفا جرف هار ينهار الآيات، لا سيما في مثل هذا الفن الذي رجع كثير من المجتهدين بالرجوع إليه إلى التقليد من حيث لا شعورين. يعني فعلا هم بسبب التقليد رجع بسبب التقليد وهم يظنون أنهم مجتهدون. ووقع غالب المتمسكين بالأدلة بسببه في الرأي البحث وهم لا يعلمون. يعني المسألة أنهم يتصورون أنهم مجتهدون وأنهم وفي الحقيقة هم مقلدون بسبب التقليد في قواعد وفي أصول لا أدلة عليه، وإنما هي محض الرأي، فرجعوا للرأي من حيث لا شعور. وسميته إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. يعني هذا يبين اسم الكتاب الذي ذكره، ورتبته على مقدمة وسبعة مقاصد وخطب. أما المقدمة فهي مشتملة على فصول أربعة. إذن مقدمة المؤلف أو التقدمة المؤلف عبد نفسه لله سبحانه وتعالى، ثم أوضح شيئا من فوائد هذا العلم، وأن من الأسباب التي دعته إلى التأليف فيه بعد سؤال بعض أهل العلم له ما وجد من الدخيل في هذا الفن، وأنه أراد أن يحق الحق ببيان الراجح من المرجوح والصواب من الثقيل. ثم بين شيئا من فضيلة كتابه وأثنى عليه ومدحه، ثم ختمها بأن يعني هذا الذي يدعو إليه والذي يكتب فيه أشد ما يتمناه طالب العلم، ثم ذكر تسمية الكتاب. طيب، هنا فائدة في كتاب السيل الجرار مجلد الثاني، ذكرتها في التحقيق، قلت سبب تأليف الكتاب. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب السيل الجرار: وكثيرا ما يتمسك المصنفون بمقالات أصولية أصلها مبني على الرأي، فيرجعون إلى الرأي من حيث لا يشعرون. ولهذا ألفت كتابي في الأصول الذي سميته إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول. هو نفس الكلام الذي ذكره لكن بأسلوب آخر. هو لماذا ألف كتابا؟ أي كتاب يا أخوان نريد أن ينفع الله به لابد يكون له سبب. ما نريد نكتب لا، ويكون هناك منهج للكتاب. فهو يقول إن أعظم الأسباب التي دعتني إن كثيرا ما يتمسك المصنفون في مقالات أصولية أصلها مبني على ماذا؟ على الرأس. والرأس يعني فرق المسلمين وجعل الفقه آراء وافتراضات. فهذا الشوكاني المتبع للدليل السلفي رحمة الله تعالى عليه أن يؤلف شيئا يأخذ بيد الناس إلى فقه الكتاب والسنة في الأصول. قال: وكثيرا ما يتمسك المصنفون بمقالات أصولية أصلها مبني على الرأي، فارجعون إلى الرأي من حيث لا يشعرون. ولهذا ألفت كتاب في الأصول الذي سميته إرشادا في الأصول. طيب، إن شاء الله نكتبه بعد المغرب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستنباده. إذن الفصل الأول عند الشوكاني سيعرف فيه أصول الفقه ويذكر موضوعه وفائدته ومن أين استمد، من أين أخذ هذا الفن. قال: اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين، أحدهما باعتبار الإضافة والآخر باعتبار العلمية. مضاف ضف إليه أصول وفقه، فلا بد من تعريف قسمي الإضافة، تعريف الأصول وحده، ثم تعريف الفقه وحده، ثم يعرف لنا علم أصول الفقه. هذا باعتبار العلمية، إن هذا علم. طيب، الأصول قال: فأما الاعتبار الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف والأصول والمضاف إليه وهو الفقه، لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه. يعني إن أي مضاف مضاف إليه لابد أن تعرف طرفيه، يعني أي إضافة لابد أن تعرفها. مثلا هات أي مثال. عبد الله ما أنا تجنبتها الحق. فعبد الله مثلا تعرف معنى العبودية وتعرف معنى الله. ولذلك مثلا ما يجوز عبد النبي، ما يجوز عبد الحسين، وهكذا. فأي إضافة لابد من معرفة معنى قسميها، لأن المركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه. أي تركيب البناء ما تستطيع أن تقوم به إلا إذا استوعبت أجزائه، وهكذا. ويحتاج أيضا إلى تعريف الإضافة لأنها بمنزلة الجزء الصوري، يعني لابد من معرفة معنى الإضافة. هي الإضافة بمعنى، يعني هم يقول إضافة الشيء إلى شيء، أي نسبة الشيء إلى الشيء. عبد الله عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فأضفت العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإضافة. قال أما المضاف فالأصول جمع أصل، وفي اللغة ما ينبني عليه غير، وفي الاصطلاح يقال على الراجح والمستصحب والقاعدة الكلية الدليل والأوفق بالمقام الرابع. ما معنى هذا الكلام؟ أولا كلمة الأصول جمع أصل. الأصل ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالجدار على أساس، أو معنويا عقليا كابتناء الدين على التوحيد والفقه على أصوله. إذ لا فقه إلا بأصول وقواعد، لا دين بدون توحيد، يعني دين بدون توحيد ليس دينا، وهكذا. فقه بدون أصول ليس فقها، لأنه الأساس الذي يبنى عليه الفقه. طيب، فعندنا أساس وعندنا بناء الأصول جمع الصواب، كان الابتناء حسيا مثل الجدار على أساس، أو الفقه على أصوله، أو الدين على التوحيد. هذا تعريف الأصل. الفقه طيب في الاصطلاح يطلق على أربعة معان. على الراجح مثل ما تقول الأصل في النزول إلى السجود على اليدين، المسألة خلافية من العلماء من قال لا على الصوت فالأصل كلمة الراجح مثل الأصل النزول، هذا معنى الراجح رضي الله عنك وعن والديك. طيب الراجح مثل الأصل في النزول على اليدين. طب وعلى القدمين، وعلى القدمين مرجوح. إذن كان كلمة الأصل بمعنى الراجح في المسألة مستصح. عندما يأتي الفقيه مثلا ليسأل عن إتيان البهيمة والعياذ بالله، ماذا يقول؟ الأصل في الفروج التحريم، أي يستصحب حكم التحريم للفروج فأفتى بتحريم إتيان البهيمة. طيب القاعدة الأصل في الفاعل أنه مرفوع، هذه قاعدة. الأصل في المنافع الغير مملوكة للغير الإباحة استصحابها قاعدة، ما هذه قاعدة أصبحت مقررة عند العلماء، وإن كان لفظها عاما يقول أصل في الأشياء الإباحة، لأن الأشياء الغير مملوكة للغير مملوكة لله سبحانه وتعالى. طيب هذه قاعدة. الأصل أن المشقة تجب التيسير، الأصل أنه ما وجدت مشقة إلا وجاءت الشرعة بالتيسير. هذه ماذا نسميها؟ كأننا نقول القاعدة. نعم الأصل هذه قاعدة. نعم الأصل أن المشغول لا يشغل. طيب طيب الأصل في وجوب الصلاة قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، ما معناها؟ الدليل. إذن قال والأوفق بالمقام الرابع، أي أن الأصل أن أصول الفقه هي أدلته، أي أننا نبحث عن أدلة الفقه. وقد قيل إن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الأصل ولا ضرورة هنا تلجئ إليه، يعني يقول إن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الأصل ولا توجد ضرورة، يعني كان يريد أن يقول إن ما ينبني عليه الفقه، إن التعريف الاصطلاحي كان من الممكن أن يكون ما ينبني عليه الفقه. طيب ولا ضرورة هنا تلجئ إليه، لأن الانبناء العقل كانبناء الحكم على دليله يندرج تحت مطلق الانبناء، يعني ويقول إن كان من الممكن أن يعرف بالتعريف اللغوي، بمعنى أن الفقه يبنى على أدلته الذي هو أصوله، فكان ينبغي أن نقول إن تعريف أصول إن تعريف الأصول هو اصطلاحا، نحن قلنا يطلق على أربعة، لا كان يقول هو ما ينبني عليه غيره، بدل ما نقول هو من بني عليه غيره أن نقول هو ما ينبني عليه الفقه. تنبناء الحكم على دليله يندرج تحت مطلق الانبناء، الحكم ينبنى على الدليل. إذن لماذا عدلنا عن هذا؟ لأنه يشمل الانبناء الحكم كانبناء الجدار على أساسه، والانبناء العقلي كانبناء الحكم على دليل. والأصل هذا كان من الممكن أن يكون التعريف، لكن لما كانت استخدامات العلماء متسعة منها الراجح ومنها القاعدة ومنها المستصحب ومنها الدليل، فأرادوا أن يقولوا إنه يطلق على كذا. لكن إذا أردنا تعريفا دقيقا للأصول أو للأصل، فسنقول بالنسبة لأصول الفقه أن إنه إيش؟ ينبني عليه الفقه. ولما كان مضافا إلى الفقه هنا هو معنى عقلي، دل على أن المراد الانبناء العقلي، يعني معنى ليس حسيا يلمس أو يرى، إنما شيء عقلي شيء معنوي. وأما المضاف إليه هو الفقه فهو في اللغة الفهم، وابن القيم يقول أخص الفقه أخص من الفهم، فهو فهم مراد المتكلم من كلامه، فهم مراد المتكلم من كلامه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم مرادك، ولا عارفين المعنى، عارفين لفظ المعنى. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، العلم بالأحكام الشرعية أن تعلم، طبعا هنا يزاد العملية، أن الأحكام الشرعية أوسع. طيب فهنا العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، أن العلم أن الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. طيب العلم يعني هو سيتكلم عنه، وأنه صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. محمد قال وأحمد جالس، هذا إثبات محمد راض وغير غاضب، أثبتنا له الرضا ونفينا عنه الغضب، هذا يقال له حكم. فلان مسلم وفلان ليس بكافر، فلان فاسق فلان ليس بفاسق، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ينقسم لثلاثة أقسام: حكم عقلي، حكم عادي، وحكم شرعي. أقسام الحكم من حيث هو عادي وعقلي وشرعي. الحكم العقلي وهو ما ثبت بالعقل، مثل الكل أكبر من الجزء، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا بالعقل. الحكم العادي وما ثبت بالعادة والتجربة، مثل معظم أمور الطب، هذا حكم عادي، يعني حكم تجريبي ثبت بالعادة والتجربة. أما الحكم الشرعي وهو الذي سيعرفه نفسه بعد هذا بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب، العملية، الأحكام الشرعية العملية يخرج منها العقيدة ويخرج منها الأخلاقيات ويخرج منها السلوك، يعني العبادات والمعاملات، عن أدلتها، عن أدلة الفقه تفصيلية، القرآن أو الكتاب والسنة، القرآن والحديث، الدليل الجزئي غير الدليل الكلي، لأن الأصول تعرف بأنها أدلة الفقه الإجمالية، أدلة إجمالية. أما الفقه مثلا كل مسألة بدليلها، مثلا التيمم دليل حديث عمار ومعه الآيات، آية النساء والمائدة. طيب، مثلا حكم الطلاق الدليل كذا، حكم الظهار الدليل كذا، مسألة جزئية. ولذلك قال عن أدلتها تفصيلية، أدلة الفقه. والدليل في اللغة هو الموصل المطلوب، دليل، هذا هادي يهديني السبيل، دليل. نحن في الصحراء نريد من يوصلنا، أو مثلا إنسان جاء من القاهرة أو الإسكندرية ما يعرف المنصور، يريد يوصل مثلا المسجد. طيب، يريد يوصل المسجد. يا أخوان، هل منكم من يعرف مسجد التوحيد؟ واحد يوصل، قال ما أحد يجي يدلني على المسجد، ما منكم واحد يجي يدلني على المسجد، تعال أنا أدلك. إذن الذي جاء ليدله يسمى دليلا، أي وصله إلى مقصده. فالدليل في اللغة الموصل للمطلوب، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، هو سيذكر هذا إن شاء الله. طيب، وقيل التصديق بأعمال المكلفين التي تقصد لا لاعتقاد. دخلنا في علم المنطق، التصديق بأعمال المكلفين التي تقصد لا لاعتقاد، فماذا؟ للعمل، عبادات ومعاملات. وقيل معرفة النفس ما لها وما عليها عملا واعتقادا، هذا علم التوحيد، معرفة النفس ماذا لها وماذا عليها عملا، يعني فقها، يعني عبادات ومعاملات. وقيل اعتقاد، اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. ولماذا نذكر الاعتقاد؟ هو العلمية. وقيل هو جملة من العلوم بأحكام شرعية يستدل على أعيانها لا يعلم باضطرار أنها من الدين، يعني يستدل، يطلب الدليل عليها، لا ليست معلومة بالضرورة أنها من الدين، بل يستدل عليها ويستنبط فيها. وقد اعترض على كل واحد من هذه التعريفات باعتراضات، والأول أولاها، الأول أولاها هو العلم بالأحكام الشرعية، إن حمل العلم فيها على ما يشمل الظن، لأن غالب علم الفقه ظنون، يعني العلم هنا ليس المراد به العلم اليقيني، بل يكفي الظن، لأن أغلب الفقهيات ظنون. وممكن أن يقال إنه العلم بالأحكام، هو يعلم الأحكام، لكن الأحكام منها ما هو ظني ومنها ما هو يقيني. نعم، وبعضهم يلغي هذا كله ويقول هو الأحكام، هي الأحكام المسجلة في الكتب، هذا كتاب فقه، كتاب فقه هي أحكام الفقه. وأما الإضافة بمعناها اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف إليه، يعني الإضافة هي امتزاج اسمين، امتزج على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا. عبد، عبد من هو؟ ماذا؟ قلنا عبد الله. إذن أخذناه تعريفا وخصصناه. إذا امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا هذه الأضافة. قال فأصول الفقه فأصول الفقه ما يختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه مستندا إليه. يعني أصول الفقه بالنسبة للفقه أن الفقه يبنى عليه ويستند عليه. مفهوم الكلام ولا لا؟ ها؟ يعني أصول الفقه الفقه يبنى عليه ويستند إليه. طيب أما الاعتبار الثاني كان كل هذا الاعتبار الأول هو باعتبار الإضافة فيعرف كل مفرد يعني يعرف كل مفرد من مفردين. طيب باعتباره على من على علم قال فهو أي أصول الفقه إدراك، والإدراك هو إحاطة الشيء بكماله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإدراك هو إحاطة الشيء بكماله. إدراك القواعد، إدراك القواعد جمع قاعدة وهي قضية كلية يندرج تحتها جزئيات تأخذ حكمها. الفاعل مرفوع قضية قاعدة، قاعدة كل الفعل في الدنيا يكون مرفوع. المشقة تجلب التيسير، ما وجدت مشقة إلا وجاءت الشريعة بالتيسير على المسلمين. ها؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، نظرت الشريعة لمقصد الناس، فكل أمر مباح ينظر في مقصده سواء كان مباحا أو مستحبا أو مكروه، عفوا أو واجبا. أما المحرم حرام وانتهى الأمر، أنا ما سأذهب أزني بها لأدعوها إلى الله أو أشرب الخمر لأدعوهم إلى الله. لا تزني ولا تنفقي. واحد يقول أنا تذهب تزني لتنفق على اليتامى، لا تزني ولا تنفقي. واحد يرتشي أو يرابي من أدلي ابن مسجدا، لا تبني مسجدا ولا ترتكب المحرم. فالأمور المقصودة الأمور المباحة فما فوقها من مستحبات واجبات. إنسان يتعلم العلم يطلب العلم، ما مقصدك؟ إنسان يتصدق، ما مقصدك؟ إنسان يفعل الخير، ما مقصدك؟ فالأمور بمقاصدها هذه قاعدة. كل أمر من هذه الأمور التي تأخذ الحكم هذا ينظر في مقصدها، ماذا كان قصدك؟ فالقواعد، القواعد جمع قاعدة وهي قضية كلية درت تحتاج جزئيات تأخذ نفس حكمها. إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية، هو يقول الفرعية عن أدلتها التفصيلية، لو قل العملية لكان أولى. يعني استطاع أن نقول هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، مفهوم؟ إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. إذن عمل الأصولي أنه يؤصل للقواعد والأصول والضوابط التي تكون سببا في ماذا؟ في التفح. لا، التي تكون سببا في يعني تحسين أو تضبيط أو توجيه الفقيه لكيفية الاستنباط عند القواعد تسير عليها. من أجل ماذا؟ إذن الأصولي عنده قواعد يستنبط من الكتاب والسنة ومن استقراء الكتاب والسنة واللغة لقواعد وضوابط وأصول. يجي الفقيه يأخذ هذه القواعد والضوابط والأصول لأي شيء هي أمامه، موضوع أمام عينيه، معلومة عنده، ليستنبط لنا الأحكام الشرعية العملية. خد عليك التعريف انه اخر العمل المشترك وكيفية الاستفادة الحالي، يعني خد على التعريف الشوكاني يقول اخر جانب كيفية الاستفادة الذي لو حال المستفيدين. اي نعم، يعني لكن يجاب عن هذا بانه لما قال ادراك، من الذي يدرك؟ مجتهد. طيب ادراك القواعد، طب هو هذا حال المجتهد والمستفيد، انه يجب عليه ان يكون مدركا، ان يكون محيطا احاطه شبه تامه بماذا؟ بالقواعد التي تجعله يسير في طريق منضبطه لاستنباط الفقه. نعم. وبعضهم قالوا معرفه حال المستفيد المجتهد المستفيد وكيف يعني يستفيد، ناخذ ادله الشخص بالماليه يعني، وايضا المساله قريبه من بعض. نعم. وقيل هو العلم بالقواعد، وقيل هو نفس القواعد الموصله بذاتها لاستنباط الاحكام، وقيل هو طرق الفقه على جهه الادمال وكيفيه الاستدلال بها وما يتبع الكيفيه، والاول اولى. يعني نقول نفس قريب من ايه؟ معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. هنا قال هو طرق الفقه على جهة الإجمال وكيفية الاستفادة بنفسها وما يتبع الكيفية، قال والأول أولى. أنا هذا أولى. وفيه أن ذكر الأدلة التفصيلية تصريح باللازم المفهوم ضمنا، يعني هو يقول إن يلزم من معرفة الأدلة التفصيلية أن يكون على علم بهذه الأدلة، يلزم هذا. إذن هو يقول هذا يعني يا من تقول حال المستفيد، فأنا ذكرته في جملة كلمة الأدلة التفصيلية، لأنه لا يفهم جملة لا يعني لا يدرك أو لا يفهم الأدلة التفصيلية إلا من؟ إلا المستفيد، إلا المجتهد. وضحت؟ لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا، وهو لا يكون إلا عن أدلتها تفصيل، فيجب أن يكون عالما بهذا ويزاد عليه على وجه التحقيق، على وجه التحقيق. لماذا؟ قال لإخراج علم الخلاف والجدل، لأن الخلاف والجدل هو عبارة عن هو يعرف ويستنبط، لكن لأي شيء؟ للقل والقى وللشك. لكن هذا الفقيه إنما يستنبط ويسعى للمعرفة على وجه يتحقق فيه الصواب للعمل به. فإنهما وإن اشتمل على القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه، لكن لا على وجه التحقيق، بل الغرض منهما إلزام الخاص. يعني هي مسألة إلزام فقط، ويترك القواعد ويأخذ بالقواعد من أجل إيش؟ من أجل الإلزام ومن أجل الجدل. أما الانتصار للرأس. قال ولما كان العلم مأخوذا في حد أصول الفقه. طيب ما رأيكم نقف إلى هنا؟ طيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.